بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء 39 من سلسلة لقاءات في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وتحدثنا في اللقاء الماضي عن باب ما جاء من أراد بعمله شيئا بعمل الآخرة شيئا من أمور الدنيا فقد أشرك، وتكلمنا عن ما جاء في ذلك الباب من الآيات والأحاديث والمسائل وما يتعلق بالباب الذي قبله، وكان في الرياء، والرياء أخص من إرادة العمل، العمل الأخروي إرادته لأمر من أمر الدنيا هذا أعم، وأما الرياء فهو أخص وهو ثناء الناس ومدحهم. ولكن أمور الدنيا تختلف، منها ما يكون رياء ومنها ما يكون أمرا دنيويا لكنه غير الرياء، من يعني غير مدح الناس وثنائهم، مما يكون مثلا لأجل المغنم أو لأجل أمر دنيوي مادي يحصل عليه الإنسان إذا عمل هذه العبادة أو عمل هذه الطاعة أو أمر من أمور الآخرة يعمله لأجل أمر من أمور الدنيا. وتكلمنا عن هذه المسائل وما يتعلق بها في اللقاء الماضي والذي قبله. اليوم بإذن الله عز وجل يتكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن نوع آخر من أنواع الشرك، وهو شرك الطاعة. شرك الطاعة، بعد أن تكلم عن شرك النية يتكلم الآن عن شرك الطاعة، وذلك أن الطاعة إنما يجب أن تكون لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ورد عن الإمام أحمد أنه قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أني تصفحت القرآن، أو كما قال، فوجدت فيه 33 موضعا يأمر الله عز وجل بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وحينما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قال: وأولي الأمر منكم. فذكر سبحانه وتعالى أن طاعة الله بالفعل، قال: أطيعوا الله، كذلك طاعة الرسول، قال: وأطيعوا الرسول. وأما عند طاعة ولاة الأمور وهم الأمراء والعلماء لم يقل وأطيعوا أولو الأمر، وإنما قال: وأولي الأمر منكم. وقال العلماء أن ذلك يرجع لأن طاعة ولاة الأمر وهو شرع من شرع الله، طاعة ولاة الأمر شرع من شرع الله وأمر يجب أن يمتثل، ولكن طاعتهم تكون تابعة لطاعة الله ولطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أن من أطاع الأمراء، أو قال العلماء والأمراء، باب ما جاء في من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم شركاء من دون الله. ثم ذكر أثرا عن ابن عباس رضي الله عنه، وآخر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وحديثا عن عدي بن حاتم رضي الله عنه، ثم ذكر 5 مسائل. فقال في الأثر الأول: قال عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: يوشك أن تسقط عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون يقول أبو بكر وعمر. وهذا الحديث أو هذا الأثر رواه الإمام أحمد الترمذي أو غيرهم، وذلك في المتعة، متعة الحج. كان ابن عباس رضي الله عنه يرى أن المتعة واجبة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمن لم يسق الهدي، من جاء إلى مكة معتمرا أو حاجا، أن يتحلل بالعمرة، يعني أيا كانت نيته، فإذا طاف وسعى ولم يكن قد ساق الهدي فإنه يجب عليه، على رأي ابن عباس والمسارح فيها خلاف، يجب عليه أنه بعد السعي يحلق رأسه أو يقصر ثم يتحلل بالعمرة، فإذا كان يوم التروية يلبي بالحج فيكون متمتعا، أي إن كان نسكه يحول نسكه إلى التمتع إذا لم يكن قد ساق الهدي، وأما إذا ساق الهدي فإنه يكون قارنا. فكان التابعون ومن أدركه رضي الله عنه وأرضاه يقولون لأن أبو بكر وعمر يرون أن الإفراد واجب، وكان عمر رضي الله عنه يرى بوجوب الإفراد أو استحباب الإفراد، لأنه رضي الله عنه وأرضاه يخشى أن يبقى البيت ليس يأتيه أحد، فكان عمر رضي الله عنه يأمر الناس أن يفردوا، يعني يلبوا بالحج وحده لأجل أن يكون البيت، يعني اجتهادا منه لأجل أن يكون البيت الحرام بقية الأشهر غير ذي الحجة يكون عامرا بالمعتمرين. وهذا رحمه الله ورضي الله عن عمر، لم يدرك زماننا ولم يرى ازدحام الناس في هذا البيت العظيم الذي شرفه الله عز وجل في كل الأوقات وفي كل الشهور. فكان اجتهاده رضي الله عنه أنه يأمر الناس بالإفراد لأجل أن يأتون معتمرين في غير أشهر الحج. فابن عباس رضي الله عنه قال لمن قال له أن أبا بكر وعمر يقولون كذا وكذا، قال لهم: يوشك أن تسقط عليكم حجارة من السماء. يوشك يعني تكاد وتقرب وتسرع أن تسقط عليكم حجارة من السماء. أقول لكم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون يقول أبو بكر وعمر. وقال رحمه الله تعالى الإمام محمد الوهاب وعن الإمام أحمد رضي الله عنه ورحمه أنه قد قيل له أن أناسا قال أن ناسا يتركون الأحاديث، أو كما قيل له، يعني هذا الأثر روي من روايتين، من رواية الفضل بن زياد ومن رواية أبي طالب، فقيل له أن أناسا يتركون الأحاديث لرأي شخص من الناس. فقال رحمه الله، قال الإمام أحمد: عجبت لأناس يعرفون الإسناد، يعرفون صحة الإسناد، ثم يتركونه لقول سفيان. عجبت إلى أناس يعرفون الإسناد ثم يتركونه إلى قول سفيان. وقد قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، الفتنة الشرك. وذلك أن الإنسان إذا ترك قوله، أي قول النبي صلى الله عليه وسلم، يوشك أن يلقى في قلبه يعني الزيغ، وهو الشرك أو الكفر، يوشك أن يلقى في قلبه فيعني يحبط عمله دون أن يشعر إذا قدم قول سفيان أو غيره من العلماء. وقد كان يعرف الإسناد، يعرف صحة الإسناد، يعني يعرف صحة الحديث، يثبت عنده الحديث ويعرف صحته، ومع ذلك يترك هذا الحديث لقول فلان من الناس، إما سفيان وإما غيره. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقلت: يا رسول الله، إنا لسنا نعبدهم. فقال: أليس يحرمون لكم الحلال فتحرموه، ويحلون الحرام فتحلوه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي. قال: فتلك عبادتهم. ثم ذكر رحمه الله تعالى ورضي الله عنه شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب لما أورد هذا الأثر عن ابن عباس والأثر عن إمام أحمد وكذلك الحديث عن حدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه وأرضاه، قال: فيه مسائل، وذكر خمس مسائل. فقال: المسألة الأولى تفسير آية النور، وهي قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وذلك أن الله عز وجل توعد من يخالف أمره ويخالف شرعه سبحانه وتعالى بالفتنة، والفتنة كما قال الإمام أحمد هي الشرك وهي الكفر، كما قال الله عز وجل: والفتنة أشد من القتل، أي أن الكفر أعظم وأشد وأكبر من القتل، والفتنة أكبر من القتل، والفتنة أشد من القتل في آيتين من كتاب الله. فالفتنة هي الشرك وهي الكفر، لأن الإنسان إذا خالف قول الله وخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يخشى عليه أن يلقى في قلبه. وكيف وقد الله سبحانه وتعالى أخبر أن من يرفع صوته، فقط رفع الصوت فوق صوت النبي، قد ربما أنه يحبط عمله. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فتوعد الله عز وجل من يرفع صوته بحبطان الأعمال، فكيف بمن يترك قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال رحمه الله تعالى: المسألة الثانية في تفسير آية براءة، وهي قول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وذلك أن اليهود والنصارى اتخذوا الأحبار من العباد والرهبان من العلماء، اتخذوهم أربابا أي متبوعين مطاعين من دون الله. وذلك أن عدي بن حاتم رضي الله عنه كان على دين النصارى، ثم رضي الله عنه وأرضاه أسلم، وكان قبل أن يسلم قد هرب من النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلت له أخته تخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخلاقه إذا لقيه فسوف يكرمه، وأنه إذا وجده لن يعني يقتله. فأتى عدي رضي الله عنه ودخل بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى تواضعا من النبي صلى الله عليه وسلم عظيما، وكان هو ابن كريم من كرماء العرب وهو حاتم الطائي، فرأى كرم النبي صلى الله عليه وسلم أعظم حتى من كرم أبيه. ثم أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأمور تتعلق بالدين وكلمه عليه الصلاة والسلام فانشرح صدره للإسلام. ثم بعد ذلك مكث أياما في المدينة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية واتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا. فقال عدي فقلت يا رسول الله إنا لا نعبدهم، يريد العبادة المعروفة من السجود والركوع. فقال أليس إذا أمروكم بتحريم الحلال وتحليل الحرام تطيعوهم؟ فقال بلى. قال فتلك عبادتهم. وذكرها رحمه الله تعالى الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى في المسألة الثالثة، فقال المسألة الثالثة التنبيه على العبادة التي ذكرها عدي أو التي فهمها عدي. العبادة التي فهمها عدي رضي الله عنه هي ما يتعلق بالعبادة الظاهرة من الركوع والسجود والصلاة والصيام والزكاة، فهذه لا يفعلها أحد بالأحبال والرهبان من اليهود والنصارى، لا يفعلون هذا بأحبالهم ورهبانهم، يعني أنهم لا يعبدونهم، ولكن المقصود طاعتهم، والطاعة نوع من أنواع العبادة، يجب أن تكون الطاعة لله وللرسول فقط، ثم بعد ذلك طاعة الوالدين وطاعة ولاة الأمر تكون تابعة لطاعة الله ولطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا طاعة لمخلوق أيا كان ذلك المخلوق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة بالمعروف أي بالأمر المشروع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى الرابعة أي المسألة الرابعة في تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل الإمام أحمد بسفيان أي سفيان الثوري، وهذا على سبيل المثال، أي أن ابن عباس حينما ذكر أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وهما من هما من كبار الصحابة ومن شرفائهم وعظمائهم، مع ذلك لا يترك قولهم لا يترك قولهم يعني لا يترك قول الله وقول رسوله لأجل قولهم، ولا يكون قولهم سببا لترك النص، وإنما الواجب هو امتثال النص من الآية أو الحديث وترك قول غير الله وغير قول النبي صلى الله عليه وسلم أيا من كان. وكذلك الإمام سفيان الثوري عالم من علماء الإسلام وكان له مذهب معتبر معروف قد ذكره أصحاب الكتب المتقدمة كابن عبد البر وابن حزم في المحلى وغيرهم من العلماء وابن قدامة في المقنع، يشيرون إلى آراء سفيان الثوري لأنه عالم جليل، ومع ذلك لا يترك حتى قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم لا يترك حتى لقول سفيان أو لقول أبي بكر أو لقول عمر أو لقول أي أحد غير الله وغير رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رحمه الله تعالى المسألة الأخيرة فقال المسألة الخامسة في تغير الحال حتى صار أو حتى غدا أن من أفضل الأعمال عبادة الرهبان وهي ما تسمى الولاية، وعبادة الأحبار وعبادة الأحبار وهي ما تسمى العلم والفقه. ثم تغير الحال أيضا حتى صار عبادتهم أي النوع الأول وهو اتخاذ الرهبان هم العباد، حتى عبد من لا يعرف بالخير، وحتى عبد بالمعنى الثاني أي المعنى الأول هو ما يتعلق بالعباد من الرهبان، والمعنى الثاني ما يتعلق بالعلماء من الأحبار، وقال حتى عبد بالمعنى الثاني الجهال. فهذا للأسف بسبب تغير الأحوال وتغير الزمان، فاتخذ الأحبار والرهبان، الرهبان هم العباد، اتخذوا يعني عبدوا أي أصبحوا يطاعون لأجل عبادتهم، وهذا أمر خطير وهو ما كانت تفعله اليهود والنصارى، وهذا ما يسمى الولاية، يسمى وليا لله أو يسمى قريب الله أو صاحب السر أو نحو ذلك من الألقاب والأوصاف قطب أو نحو ذلك، وكلها أمور ليست صحيحة. حتى يقول رحمه الله تعالى حتى عبد من لا يعرف أصلا بالعلم ومن لا يعرف أصلا بالخير، وحتى عبد من هو أصلا جاهل وعبد أيضا من هو أصلا فاسق للأسف، وهذا نجده في المذاهب الضالة غير مذهب أهل السنة والجماعة وغير مذهب أهل الحديث، وإنما الفرق الضالة اتخذوا هؤلاء أربابا من دون الله وجعل سادة وجعلوا أناسا يقتدى بهم مع أنهم ليس أهل لذلك. وكذلك أيضا هذا ما يتعلق سواء بالعباد أنهم يتخذون أئمة ومتبوعين أو حتى بالعلماء الذين يزعمون أنهم علماء، قال حتى صار الأمر لاتخاذ من هو جاهل، وعبد بالمعنى الثاني الذي هو معنى اتخاذ العلماء، عبد بالمعنى الثاني، عبد يعني أصبح يطاع، لأن الطاعة نوع من أنواع العبادة، عبد بالمعنى الثاني من هو أصلا جاهل. وهذا للأسف من تغير الزمان وتحوله في آخر الدنيا. ويعني هذا ليس فيه ذما للعلماء أو العباد، العباد والعلماء فعلوا ما هو واجب عليهم، والعلماء من عصر الصحابة والتابعين والمذاهب الأربعة، أبو حنيفة ومالك والشافعي والإمام أحمد ومن جاء بعدهم من العلماء، بيّنوا للناس ما يصلح لهم وقاموا بالواجب رضي الله عنهم وأرضاهم. ولكن الذي جاءوا بعدهم تعصبوا للمذاهب، فأصبح الولاء والبراء لأجل الإمام، من أطاع الإمام الفلاني فهو موالا ومن خالفه فهو معادى. وهذا للأسف من جهل الناس ومن جهل أصحاب هذه الآراء الذين يعادون ويوالون لأجل مذهب أو لأجل طائفة. بل إن الواجب أن يكون محبة الناس وتآلفهم فيما بينهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بدعوى الله التي سماكم المسلمون المؤمنون عباد الله، هذه الأسماء الشرعية. ولا يجوز أن يتبع قول أحد أيا من كان، ويتخذ قوله كل ما يقوله يتخذ هذه الأقوال التي يقولها تتخذ فقط دون غيرها مهما كان. لا أحد يتعبد بقوله ويتعبد بآرائه إلا النبي صلى الله عليه وسلم فقط، هو الذي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فكل ما ينطق به فهو وحي عليه الصلاة والسلام. وأما من جاء بعده من الصحابة أو من دونهم من التابعين ومن بعدهم، كلهم يؤخذ من قولهم ويرد. والأئمة العلماء رضي الله عنهم وأرضاهم نبهوا إلى ذلك، فقال أبو حنيفة رضي الله عنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال الإمام الشافعي: إذا صح الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط. وقال الإمام مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فكل إنسان يؤخذ من قوله ويرد. والإمام أحمد كما ذكرنا قبل قليل حينما قال: ألا يخشى الذي يصح عليه عنده الحديث ويثبت عنده الحديث أن يترك الحديث لقول سفيان؟ يعني من أي كان القائل، سفيان أو غيره، كيف يترك الحديث الصحيح لقول بشر من البشر، لقول عالم من العلماء؟ فكيف إذا كان القائل من هو دون العلماء، سواء كان جاهلا أو متشبها بالعلماء؟ وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى لا ينزع العلم انتزاعا من قلوب الرجال، ولكن ينزع العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وذلك يكون في آخر الزمان، أنه يموت العلماء، أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، والله يحكم لا معقب لحكمه. فإذا مات العلماء لم يبقى عالما يرجع إليه، فيتخذ الناس رؤوسا جهالا، فيسألونهم فيفتون هؤلاء الجهال، يفتون بغير علم، فيضلون بفتواهم ويضلون غيرهم بتلك الفتوى الضالة. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وأسأله تعالى أن يجعل هذا البلد آمناً مطمئناً، سخاء وخان وسائر بلاد المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا يا ربنا بما علمتنا، وزدنا لك خشية وإنابة وتقن يا رب العالمين. اللهم جنبنا وجنب شبابنا وفتياتنا وإخواننا وأبنائنا من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم إنا نسألك أن ترينا الحق حقاً وترزقنا اتباعه، وأن ترينا الباطل باطلاً وترزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علماً نافعاً ورزقاً طيباً واسعاً وعملاً صالحاً متقبلاً. نلتقي بكم بإذن الله عز وجل الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.